فطعن اسامه بسيفه. فلما ساله النبي عليه الصلاه والسلام عن سبب ذلك قال انه قال هم ساعدني ذنبا، يعني اراد ان يمنع نفسه من السيف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم افلا شققت على قلبك حتى تعلم؟ فقال هذا لا، يعني انكر علي هذا الفعل وامر ان يخطب بالظاهر. افلا شققت على قلبك حتى تعلم؟ فقال هم لا. قال اسامه رضي الله عنه فما زال يكررها حتى تمنيت اني اسلمت يومئذ، فانكر علي هذا الفعل. المشرك اذا اسلم فاننا نؤاخذه بالظاهر ونقدر منه ذلك. وفي حال ان عفوا المشرك اذا اسلم فاننا ناخذ بظاهره ونبي سريرته الى الله عز وجل. وفيه ان الكافر اذا ابى الاسلام امرناه بدفع الجزيه ولا يقبل على الاسلام، لقول تعالى لا اكراه في الدين قد تبين رشد من الغي، لكم دينكم ولي دين. ويكون بينه وبين المسلمين عهد وذمة اذا دفع الجزيه. قال الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يكرهون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. والمقصود بها اي الجزيه حمايته، حمايه الكافر ونصرته على من اعتدى عليه. وظاهر الحديث ان الجزيه تؤخذ من المشركين ولا تختص باهل الكتاب، وهذا هو الصحيح انها تؤخذ من جميع الكفار. والجزية احكام وفروع ياتي ذكرها ان شاء الله. فاذا ابوا باعطاء الجزية قاتلهم الامام او نائبه مستعينا بالله تبارك وتعالى. وفي الحديث ان الكفار المحاصرين في حصن او قلعه او بنيان اذا طلبوا ان يجعل لهم عهد وذمه فانهم يعطون ذلك، لكن لا يعطون ذمه الله وذمه رسوله صلى الله عليه وسلم خوفا من ان تنقض، وانما يعطيهم الامير ذمته وذمه اصحابه، اي عهده وعهد اصحابه، ويقع بينهم الصلح والمهادنه. وفي الحديث جواز انزال اهل الحصن المحاضرين على حكم القائد لا على حكم الله ورسوله، لانه قد لا يصيب حكم الله فيقع في الخطا، فينزلهم على حكمه يعني على اجتهاده. اجتهد ويعقد بينه وبينهم صلحا ومهادنه. وقال بعض اهل العلم بل لا باس ان ينزلهم على حكمه، عفوا بل لا باس ان ينزلهم على حكم الله. والنهي في هذا الحديث خاص بزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لان حكم الله في زمن النبي عليه الصلاه والسلام قد يتغير وينسخ، اما بعد انقطاع الوحي فلا يتغير ولا يتبدل. و